أخونا يقول توفي أخي الأصغر عن زوجه وطفلين، الأول 5 سنوات والثاني 4 سنوات، وحالتهم المادية ميسورة، فما هو الدور الواجب علي تجاههم؟ جزاك الله جزاهم. نعم جزاك الله خيرا. نعم طبعا 5 سنوات يحتاج إلى رعاية، و4 سنوات يحتاج إلى رعاية، وهذه الزوجة يعني إذا أمكنك أن تتزوجها بعد أخيك فهو من باب الإصلاح، يعني من باب الخير. إذا لم تكن يعني متزوجا فخير، وإن كنت متزوجا فكن شجاع. أي نعم، وضم زوجة أخيك إليك من أجل أن ترعى هؤلاء الأطفال، لأنهم أبو 5 سنوات و4 سنوات، إذا كنت بعيدا عنهم أو كنت أجنبيا عن أمهم يصعب عليك أن ترعاهم ويصعب عليك أن تلاحظهم. أما إذا تزوجت أمهم وصلح حالكم فأنت تكون بمثابة أخيك، وهذا يعني من باب المشورة بما أراه أحسن لمثل هذه الحال، وتحسن إليهم أيضا في يعني ما لديهم من المادة. أي نعم، تحسن تربيتهم تعليمهم وهكذا. أسأل الله التوفيق. نعم فيه سؤال، فيه شيء ما. إيش أنا سمعت إيه، يقول نظام التأجير المنتهي بخيار التملك، هذا لا هو تأجير ولا هو بيع، يدفع كل شهر مثلا مبلغ معين وفي النهاية يبقى يعني قسط أجرة بسيط، إن دفعه فقد ملك السيارة، وإن لم يدفعه فالسيارة تعود إلى أهلها. هذا فيه غبن، هذا فيه غبن، ولا أرى يعني مشروعية ذلك، لأنه ليس تأجيرا صحيحا، يعني تأجير ينتهي والسيارة لأهلها، وليس بيعا. أي نعم، ربما يدخل فيه الغرر ويدخل فيه من الحوادث ما يخلف الظن، فالأولى اجتناب مثل هذه المعاملات الملتبسة. نعم يا أخوان. نعم يا شيخ. أي المجاز حمار المعتزلة، المجاز هو حمار للمعتزلة، ركبوه علشان ينفون صفات الله عز وجل، قالوا صفات الله الواردة في القرآن ما هي حقيقة، مجاز، ولهذا يسمى المجاز حمار المعتزلة، يركبونه من أجل إنكار صفات الله عز وجل وتأويلها. أي نعم تفضل. أي نعم، أي هذاك المجاز، مجاز اللغة في تعبير أبي عبيدة معمر بن المثنى وفي تعبير ابن جرير الطبري وغيرهم من السلف، يقصدون به الأسلوب المركب وليس المفرد، مثلا واسأل القرية. أي نعم، المراد به بالقرية السكان. أي نعم، فهذا يختلف عن الألفاظ المفردة، ولهذا يقولون هذا من مجاز اللغة، من الأسلوب الجائز في اللغة، وليس مجاز المعتزلة حمارهم صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يعني بعيد لا يحتمله ظاهر اللفظ، يتركون الراجح إلى المرجوح. أي نعم، من أجل هوى في أنفسهم حتى يعطلوا صفات الله عز وجل. أي نعم، أنا قلت حمار المعتزلة أخذا من قول أبي الحسن، من قول أبو الحسن الأشعري لشيخه الجبائي شيخ المعتزلة، قال وقف حمار الشيخ في العقبة، يعني ما اجتاز. أي نعم، وهذا المجاز هو حمار المعتزلة، المعتزلة نعم يركبون الحيل ويركبون أشياء حتى يؤولوا كلام الله عز وجل عن مدلوله، عما ينبغي أن يؤول عليه ويفسر به. أحبك الله يا أخي وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. يقول اللهم صل وسلم رسول الله. والعاديات ضبحا, يعني يرجو تفسير مثل هذه الآيات. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. كانت جيوش المسلمين يعني فيما سبق الخيل, العاديات ضبحا تضبح الخيل حينما تعدو تسمع له ضبحا, يعني الفرس حينما تعدو تسمع لها صوت يسمى ضبح هنا. فالموريات قدحا حينما يعني بحذوتها ينقدح, أين عما. فالمغيرات صبحا لأن بورك لأمتي في بكورها, فالغارة في الصباح يعني عادة مقرون بها يعني النصر. فأثرنا به نقعا, يعني فأثرنا بهذا الفعل نقع تجد يعني آثارها يعني حفر. فوسطنا به جمعا بهذا العمل أو بهذا الفعل, يعني اجتماع الخيل واصطفافها في الغارة في سبيل الله, أي نعم يوصف بهذا الوصف. إن الإنسان لربه لك, ربنا يقسم بما شاء من خلقه, فيقسم بهذه الأمور لبيان أهميتها وشأنها في الجهاد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ويقوم مقامها كل ما كان يعني مرهب لأعداء الله عز وجل, أي نعم. والحاصل أن إقسام الله عز وجل بهذه يعني المظاهر, مظاهر الجهاد, تعظيم لشأنها, أي نعم تعظيم لشأنها, وتنبيه المسلمين أو تنبيه السامعين إلى أهمية ما أقسم الله به. ولله أن يقسم بما شاء من خلقه, أما الخلق فلا يقسمون إلا بالله, من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إن الإنسان المقسم عليه المحلوف عليه, إن الإنسان لربه لكنوت, طبع الإنسان أنه كنوت, طبع الإنسان أنه كنوت, إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا, إلا المصلين, وإنه على ذلك لشهيد. نعم هو بضميره وبفطرته يشهد بأنه يعني مكابر أو معاند لربه, مكايد لربه, وإنه على ذلك لشهيد, وإنه لحب الخير لشديد. طبعا الإنسان يعني يحب الخير ما يتصور أنه خير, أي نعم. وكل ما ترقى في علمه ومعرفته للخير كان أبعد همة, وإنه لحب الخير لشديد, لكن المراد به خير الدنيا, وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم, بدليل ما بعده, أفلا يعلم, أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. نعم لو كان يعني يتصور هذا حقيقة ويتيقن هذا حقيقة ما آثر الدنيا على الآخرة. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور, اللي في الصدور ويخفيه الإنسان رياء أو يخفيه يعني ما يريد أن يطلع عليه سوف يظهر يوم القيامة. وحصل ما في الصدور هذا يوم القيامة, إن ربهم بهم يومئذ لخبير سبحانه وتعالى. جواز صلاة الإمام في الميكروفون في جميع الصلوات رغم أن المسجد صغير وعدد المصلين قليلون. طبعا هو يستخدم للحاجة, ميكروفون يستخدم للحاجة, فربما لا يكون المقصود هم المصلون أو ما في المسجد, ربما يكون المقصود البيوت المجاورة, فرفع الذكر ويعني الصدح بالذكر إذا لم يكن هناك يعني أذية هذا شيء حسن. الإمام أبو حنيفة من أهل السنة, نعم من أهل السنة, وإن رغم أنفك أيها السائل. الإمام أبو حنيفة من أهل السنة, الأئمة الأربعة كلهم أئمة أهل السنة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله الإمام مالك رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الإمام أبو حنيفة هو وتلامذته يقال لهم أهل الرأي، لكن أهل الرأي السني وليس الرأي البدعي، أهل الرأي السني. طبعا هم ليسوا من أهل الحديث، بمعنى أن بضاعتهم في الحديث ليست مثل بضاعة أئمة الحديث الثلاثة، الشافعي له مسند، الإمام مالك له الموطأ، الإمام أحمد له المسند. هؤلاء هم أئمة، يعني يعتبرون مدرسة أهل الحديث الثلاثة. أبو حنيفة وتلامذته مدرسة أهل الرأي السني، وأهل الحديث السني وأهل الرأي السني كلهم من أهل السنة والجماعة. نعم، وإن رغم أنفه من رغم. الله المستعان. اللهم صل وسلم. بس يمينك. نعم نعم. يقول أنا مؤمن إن شاء الله، باعتبار ليس للشك، ولكن باعتبار أنه لا يزكي نفسه، أو باعتبار أنه لا يعلم ماذا يكون مصيره، يفوض إلى الله عز وجل، لكن باعتبار الشك، يعني يشك في أنه مسلم، لا يجوز أن يقول أنا مؤمن أو أنا مسلم. إيه نعم، يستثني في هذا على سبيل الشك، ما دام ما يصلي خشع. إيه نعم، ما دام ما يصلي يكذب خشع. إيه نعم، إيش مؤمن؟ مؤمن يعني هو لا يصلي ويقول للمصلي أنه مؤمن أكثر من المصلي، هذا أي نعم يحتى في وجه التراب تكرمون. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا أخوان. نعم يا شيخ. ها نعم، إذا قام المأموم قبل أن يسلم الإمام، قام المأموم نسيانا أو قام عمدا؟ ها يعني الإمام سلم، أي يعني المأموم استعجل، المفروض أن المأموم ما يقوم حتى يسلم الثانية. أي نعم، يعني الآن ينحصر الكلام في كونه استعجل، هل له أن يستعجل أو ليس له أن يستعجل؟ ليس له أن يستعجل، لكن تنقلب صلاته نافلة، هذا على من يرى أنه لم يقتدي بإمامه. ومثل هذا هذه المخالفة السهلة لعلها تغتفر في حق الجاهل. أي نعم، والله أعلم. واحدة والثانية يعني على قول بعض أهل العلم، أي نعم، الثانية مستحبة على كل حال، منهم من يوجبها، ويعني في المذهب على كل حال هي واجبة. أين وإليكم، ما التسليمتان؟ ولذا نقول من أركان الصلاة التسليمتان. أين نعم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لكن إذا سلم واحدة على بعض على قول بعض أهل العلم أنه خرج يعني من الصلاة. أين والله أعلم. نعم أخواننا، اقرب اقرب خلنا نشوف. أنت مؤذن ما شاء الله، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، في المغرب ولا في أي بدء؟ نعم نعم، هي الأذان على غير وضوء، ما في بس أي تسرع. أي نعم، تسرع وتروح تأذن وتوضيت، لا بأس، أذن وارجع وتوض. ها عليك جنابة؟ لا، الأولى أنك تغتسل، الأولى. على كل حال الوقت ما يفوت، الوقت ما يفوت، ما في تيمم. لا لا لا، الوقت ما يفوت، الوقت وقت الفجر واسع، وقت الفجر واسع يا أخي. الأذان ليس له وقت ويفوت، لا، أذن ولو أنك متأخر، أذن ولو أنك متأخر ما في بأس، إذا كان مسجد يؤذن فيه. أما إذا كان المسجد حواليه مساجد يكفي الأذان.